السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القاضي عياض اليحصوبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن حسن خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحسن معاشرته لأهله ولغير أهله، لأصحابه ولإخوانه على اختلاف طبائعهم وأصنافهم رضي الله عنهم جميعا. قال: وأما حسن عشرته، يعني حسن معاشرته ومخالطته للجميع، لأهله ولغير أهله. وأدبه، يعني أدبه الجبلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي فطر عليه. وبسط خلقه، يعني نشر أخلاقه. قال: يعني وبسط خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أصناف الخلق، فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، يعني انتشار أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانبساط أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أصناف الخلق، يعني على اختلاف أنواع الطبائع، على اختلاف أنواع الناس، وذلك يبسط لهم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لينقادوا لدين الله، ليدخلوا في دين الله أفواجا. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ووالله خلق اللين والسهولة مع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أعظم الأخلاق التي تفتح لك القلوب، من أعظم الأخلاق التي تفتح لك القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: مع أصناف الخلق، فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة. ثم قال: قال علي رضي الله عنه في وصفه: كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث قال عنه الترمذي رحمه الله: ليس إسناده بمتصل، ليس إسناده بمتصل. قال في وصفه: كان أوسع الناس صدرا، يعني لا يمل، لا يضجر، لا يتضايق من اختلاف الأحوال واختلاف أنواع الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الخلق لا يصل إليه الإنسان إلا إذا كان قلبه معلقا بالرحمن. يعني ما الذي يجعلني أنا أتحمل هذا وأتحمل ذاك، وأتحمل سخافة هذا وجهالة ذاك، وإعوجاج هذا وانحراف ذاك؟ ما الذي يجعلني أتحمل هذه الأمور؟ الإنسان طاقته محدودة، لكن الإخلاص طاقته غير محدودة، لأنه معلق بمن فوق العرش، وهو الله سبحانه جل وعلا. إن كنت تفعل الأمور ابتغاء مرضات الله سبحانه جل وعلا، استوى عندك السهل والصعب، استوى عندك كل شيء، استوى عندك المدح والذم، لأنك تفعل هذا الفعل لا تنتظر مدحا من أحد، ولا تعبأ ولا تلتفت ولا تنظر لذم أحد. كذلك أنت تدعو إلى ربك تبارك وتعالى بطريقة ومنهج رسمها لنا رب العالمين سبحانه جل وعلا على يد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنت تسير في الطريق الذي رسمه لك رب العالمين وبلغه عنه رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ابتغاء مرضات الله، تبغي ما عند الله والدار الآخرة. فمهما أتت الحوالك، فمهما أتت الانحرافات، فمهما أتت الأشياء المعوجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت سائر في طريقك، أنت سائر في طريقك. وهذه الأمور التي يبتليك بها رب العالمين سبحانه جل في علاه من إخوانك ومن المدعوين ومن غير ذلك، هذا الأمر على يأتي على سبيل الابتلاء ليختبرك هل أنت صادق في إخلاصك، هل أنت صادق في عملك لله سبحانه جل في علاه أو لا. فترى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أوسع الناس صدرا لأنه كان أكثرهم إخلاصا، كان أكثرهم أوسع الناس صدرا لأنه كان أكثرهم إخلاصا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وأصدق الناس لهجة، يعني أصدقهم لسانا. وأنا أقول وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قولي وأن يلهمني السداد والرشد، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. أول أسباب هزيمة المسلمين في هذه السنوات الكذب. الكذب، أنا أنصح نفسي وإخواني كونوا صادقين، كوني أيتها النفس صادقة، كوني صادقة. لماذا تخفين، لماذا تتكلمين بما لا تضمرين؟ وهذا مستنده عقدي، ما الذي يحملني أنا على أن أكذب عليك؟ هذا لضعف توكلي على رب العالمين، إما لطلب ممدحة أو خوف مذمة. يا أخي توكل على الله، يا أخي توكل على الله، ولا تقل أكذب من أجل دعوتي أو أكذب من أجل كذا وكذا وكذا، جعلت الدعوة صنما يعبد من دون الله، حللت من أجله الحرام. إن لله وإن إليه راجعون. يا أخي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور اسم جنس محلى بالألف واللام، فيعم كل أنواع الفجور ومنها الشرك، فقد يصل بك الكذب إلى الشرك. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، كل أنواع الخير يهدي إليها البر، فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إياك أن تتصف بصفة المنافقين، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب. الكذب في حد ذاته كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، منقصة ليس بعدها منقصة. كن صادقا تفز وتربح، كن صادقا تربح نفسك، كن صادقا تربح عند ربك، كن صادقا فلا أحد يملك رقبتك ولا روحك ولا أنفاسك ولا أقواتك ولا مرضك ولا صحتك، لا ليس هناك أحد يملك لك نفعا ولا ضرا إلا رب العالمين. فكن صادقا. وعجب، عجب عجاب، من يظن أنه سيصل بهذا الكذب إلى ما يحب ويصبو. يا أخي ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، افهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. الكاذب فاجر، الكاذب مآله إلى الفجور، الكاذب فيه صفة من صفات النفاق. الكاذب لا يصح أن يعمل في دين الله ولا لدين الله سبحانه جل في علاه. فإن لله وإن إليه راجعون. إلى متى الكذب؟ وعلى من نكذب؟ ومن يستحق أن نكذب عليه أصلا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصدق الناس لهجة، يعني أصدق الناس لسانا، وألينهم عريكة، يعني سلسا مطواعا منقادا قليل الخلاف. وأين هذا؟ أين هذا؟ سبحان رب العظيم. الناس قد ترى أحدهم فتتهم أنه شديد، لكن عندما يتعامل مع إخوانه يرى أن الشدة حقيقية ليست هي الشدة في على أهل البدعة وغير ذلك فراهم حقا جعل الله بأسنا بيننا شديد أين من يتصف بأخلاق النبي؟ المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد ينقاد. لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لينوا بأيدي إخوانكم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم، أخو المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما سمعت قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفى بالمرء أن يحقر أخاه المسلم؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. سبحان رب العظيم. هذا الشقاق أيضا مستنده عقدي، مستنده عقدي. يا أخي أين قلبك؟ لماذا تنظر إلى هذه الدنيا الدنيا تقول قال لي كذا، أنا لا أحب هذا الأسلوب، أنا لا أحب أن يفعل أن يأمرني، أو أن لا أحب كذا لا أحب كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي أنت تعمل للدين، هذا أمر عظيم، أمر جلل، أمر جلل. أين أنت؟ المؤمن ينقاد، ينقاد طالما لا يأمرك بمحرم. قال وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، يعني صحبة وخلطة، فما تأذى أحد قط بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا بصحبة نبينا. هو خير صاحب بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. ما تأذى منه أحد لا في يقظة ولا منام، ما تأذى منه ملك من الملائكة. يأتيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ورضاه بطعام فيه ثوم أو بصل، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جعان، جوعان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأكل، عجب. فقال أبو أيوب الأنصاري أحرم هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. جبريل سيأتي، وإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فلم يرد أن يؤذيه. أي صاحب كان رسول الله، أي عشرة كان يعاشر بها الناس، حتى في المنام، حتى في المنام لم يتأذى به أحد. قال دخلت الجنة فرأيت قصرا، رأيت قصرا، فقلت قصر من هذا؟ قالوا قصر عمر بن الخطاب. فرأيت منهم امرأة، فرأيت فيه امرأة وضاء، فخرجت لما تذكرت غيرتك. هذا من؟ رسول الله في المنام. خرجت لما تذكرت غيرتك، غيرتك. فبكى عمر وقال أعليك أغار؟ أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعليك أغار؟ سبحان ربي العظيم. والله صحبة، هنيئا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا بصحبته. ما تأذى منه أحد لا في يقظة ولا في منام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا كيف كان يعاشر أصحابه، كيف كان ينمي فيهم أنواع الخير، صنوف الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ائتلفت القلوب عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ساق المصنف رحمه الله رحمة واسعة إسناده إلى أبي داود السجستاني رضي الله عنه رحمه، وأكمل إلى عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر قصة في آخرها. فلما أراد الانصراف، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بيته، قرب له سعد حمارا، قرب له سعد الحمار، لأن النبي كان يزوره ماشيا، فأراد أن يكرم نبينا صلى الله عليه وسلم ويجعله ينصرف راكبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووطأ عليه بقطيفة، يعني رحل، يعني وضع على ظهر الحمار أعزكم الله، وطأ عليه قطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سعد: يا قيس اصحب رسول الله، يعني اصحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، واخدمه إذا احتاج إلى الخدمة. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اركب. قال: فأبيت، يعني رفضت تأدبا وحياء أن أركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الخلق النبيل، صاحب الخلق الجميل، قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف، إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. اختار الأهون، اختار الأهون، يركب، يرى أنها عظيمة يركب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعهم الله تبارك وتعالى. قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. وهذا حديث رواه أبو داود، وقد ضعفه النووي، وقد قال الألباني رحمه الله: حديث إسناده ضعيف. وفي رواية أخرى قال له: اركب أمامي. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، اركب أمامي، فصاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني صاحب الدابة هو الذي يركب في الأمام، صاحب الدابة. وهذا طبعا نقوله طبقا للقاعدة صاحب أن صاحب الحق يأخذه إلا إذا أذن، إلا إذا أذن، فصاحب الدابة أولى بمقدمها إلا إذا أذن. وقال المصنف رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم. وهذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله هو وصف أبي هالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر منه جزءا منه، نقف اليوم على جزء أيضا أو كلمات يسيرة مما وقف عليه المصنف، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم. هذا قبل أن ننسى، هذا حديث ضعيف، هذا ليس بصحيح، لكن قد يقول قائل: تقول لنا هذا حديث ضعيف ثم تقوم بشرحه. نقول: شرح الحديث الضعيف ليس جائز على الإطلاق. فالحديث الضعيف قد يشرح وقد لا يشرح، إن كان ضعفه شديد أو هو موضوع أو قريب من الموضوع فهذا لا يشرح. أما إن كان ضعيفا بسبب سوء الحفظ أو نحو ذلك، وكان في رتبته، فهو له احتمالان: الاحتمال الأول أنه يكون حقا ضعيف، والاحتمال الثاني أنه يكون حقا صحيح، أن يكون حقا صحيح. فهناك احتمالية، هناك احتمالية. فمثلا سوء حفظ الراوي، احتمالية أن يكون ضبط، وارد أو غير وارد، وارد. احتمال أن يكون غير ضابط، وارد أو غير وارد، وارد. أيهما أرجح؟ نحن رجحنا جانب سوء الحفظ صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالاحتمالان واردان. فهذه أولى. الثانية أن غالب هذه الأحاديث التي نشرحها معانيها ثابتة في أحاديث أخرى صحيحة، فهذا الذي يشرح من جملة الضعيف، والله أعلى وأعلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤلفهم. أيضا أقول حتى لا أنسى، قد يكون هذا حديث بالنسبة إلي أو بالنسبة إلى عالم من علماء الحديث أنه ضعيف، يكون بالنسبة لآخر صحيح، بالنسبة لآخر صحيح. فهذه من الأمور التي هي نسبية، يعني تختلف باختلاف أصحابها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم. يؤلفهم يعني يأخذ بأسباب تأليف القلوب بينهم، وإلا فالذي يؤلف القلوب هو من؟ هو الله. قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فالذي يؤلف هو الله، والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأخذ بأسباب التأليف، ومن أسباب التأليف ما ذكره بعد ذلك، فقال: ولا ينفرهم. هذا تأكيد لما قبله، يعني يؤلف ولا ينفر، يعني من أسباب التأليف عدم التنفير، عدم التنفير. ثم بين من باب ذكر الخاص بعد العام صور من صور هذا التأليف وعدم التنفير. قال: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يكرم كريم كل قوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم. قالت عائشة رضي الله عنها، أو قال بعض الصحابة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال الله تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين. فالنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يؤتي كل ذي فضل فضله ويعطي الناس مكانتهم. وهذا أيضا له مستند عقلي، من الذي جعله كريم القوم؟ أليس هو الله؟ بلى هو الله. فأنت بإكرامك تكرم هذا بإكرامك وأنت تكرم هذا الرجل، أنت في واقع الأمر تتأدب مع حكمة الله، تتأدب مع حكمة الله سبحانه جل في علاه. فكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، وذلك لأمرين. أمر الأول حتى لا يدخل الضغينة في قلبه بتولية غيره، وفي نفس الوقت الكل سيرضى به لأنه كريمهم، لأنه كريمهم، فيكون قد ألف القلوب واجتمعت القلوب. قال ويحذر الناس، وضبطت ويحذر الناس ويحترس منهم. قد يظن أن هذا من باب إساءة الظن بالآخرين ونحو ذلك، ونحن نقول لا، الأصل أن إساءة الظن لا ينبغي، لا تنبغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن مهلكة، الظن مهلكة، والأصل في المسلم العدالة وبراءة الذمة، والأصل فيه حسن الظن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ينبغي على الإنسان أن يكون فطنا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضاه، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فإذا ظهرت بعض الأمارات والقرائن التي تقوي هذا الظن، نقول يا أخي احترز، احترز من باب قول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولا الخب يخدعني. فهو عمر الملهم ذو الفراسة لا يعامل الناس بفراسته، مع أنها كانت قلما تخطئ رضي الله عنه ورحمه. فنقول احترس ممن ظهرت عليه هذه العلامات وهذه الأمارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس، يعني يحترز منهم، ويحترس منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك لابد أن يقيد ممن ظهرت فيه قرينة تدل على يعني أمر غير منضبط أو أمر غير سوي، فيحترز من هذا الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره، يعني بشاشة وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا خلقه، يعني أخلاقه الحميدة وصفاته النبيلة وبسط الكلام معه وبسط الوجه معه. فسبحان من هذا رسوله، وسبحان من وضع هذا القلب في صدر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.